قال رحمه الله تعالى أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أحاديث طويل لفضل علي أنكرها الإمام أحمد في رواية الأثرم. وقيل له عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس قال ما أدري ما أعلمه. وقال وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور إنما هو ميمون أبو عبد الله المولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ضعيف وليس هذا ببعيد والله أعلم. جرير بن عبد الحميد الضبي روى عن عاصم بن أحول وكان قد ألح أحاديثه وكان قد اشتبه عليه حديث عاصم بن أحول بحديث أشعث بن سوار فلم يفصل بينهما فميزها له بهز فحدث بها على قول بهز. قيل ليحيى بن معين كيف تكتب هذه الأحاديث عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال لا تراه قد بين لهم أمرها كأنه يبين لهم ثم يحدثهم بها. وقال أحمد لم يكن جرير حديث ذكيا في الحديث ثم ذكر عنه هذه الحكاية بالمعنى. ورواية الشاميين عن زهير بن محمد قال أحمد ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل الشام يعني سموا رجلا ضعيفا زهير بن محمد وليس بزهير بن محمد الخراساني. ونقل الترمذي في علله عن البخاري انه قال ان اتقي هذا الشيخ كان حديثه موضوع ليس هذا عند زهير بن محمد. نعم الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان زهير بن محمد اثنان وطائف من العلماء يرى ان اهل الشام يغلطون عليه ويرون عن الحديث المنكره ولا كل روايه عن اهل الشام او لاهل الشام عن زهير بن محمد فهي منكره وأن هذا هو الضعيف. أما من روى عنه العراقيون فهذا رجل آخر. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يرى هذا الرأي ولكن ذهب الطائف من العلماء إلى أنهما رجل واحد وهذا هو هذا. وإنما إذا حدث عنه أهل الشام أتوا عنه بالمناكير وإذا حدث عنه أهل العراق أتوا عنه بالأحاديث الصحاح الجياد وهذا قول أكثر أهل الحديث وهذا الظاهر أن هذا هو هذا وأنهما ليس اثنين. وأما جرير بن عبد الحميد فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة ولكن أيضا أخطأ في أحاديث وتقدم أنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. تقدم عندنا بعض الرواة الذين اختلف العلماء رحمه تعالى في درجاتهم نراجع ما سبق. حضنا بعض الرجات المختلطين إلى كم ينقسمون كم أقسامهم أولا؟ القسم الأول من اختلط وتميز حديثه والقسم الثاني من لم يتميز حديثه ومنهم ليس بن سليم. القسم الثالث من قيل عنه بأنه اختلط ولم يختلط من أخف حفظه ومنهم منهم الجريري صحيح ومنهم أيضا أبو إسحاق السبيعي جماعة. القسم الرابع من خف ضبطه في بعض الرواة فقط ومنهم في بعض الرواة اللي يريد أن بعض الرواة حتى نأخذ القسم الخامس خف ضبطه في بلد دون بلد. أنا أريد أن في بعض الرواة داود بن حصين في عكرمة مضطرب. القسم الخامس في بلد دون بلد منهم إسماعيل بن عياش ثقة في أهل الشام ضعيف في غيره ومنهم أيضا معمر ثقة في أهل اليمن وفي أهل الحجاز ضعيف في أهل العراق خاصة البصريين منهم. نعم ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسمه يتوهم أنه اسم ثقة منهم عطية العوفي قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد قال عبد الله وحدثنا أبي أحمد الزبيري يعني يقول بمعنى أن عطية العوفي كان يأتي الكلبي وكان الكلبي يكنى بأبي سعيد وكان عطية يروي عن أبي سعيد فيظن من لا معرفة له أنه يعني أبا سعيد الخدري لأن عطية العوفي أدرك أبا سعيد الخدري، وهذا يعني أن عطية العوفي مدلس، وهذا يعني أن عطية العوفي مدلس، وهذا يستدعي ضبط الكنى وضبط المدلسين. وإلا فعطية العوفي ضعيف مطلقة، وإلا فعطية العوفي ضعيف مطلقة، لكن مع ضعفه ينبغي التفطن لتدليسه خاصة عن الكلبي. فإذا قال حدثنا أبو سعيد لابد من التأكد هل هو أبو سعيد الخدري أو أبو سعيد الكلبي الكذاب، لأن الكلبي هذا كذاب. نعم. قال عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال سمعت الكلبي قال كناني عطية بأبي سعيد، ولكن الكلب لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما الحديث المرفوع التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري، وصرح في بعضها بنسبته، ومنهم الوليد بن مسلم كان كثير التدليس، وكان يروي عن الأوزاعي فيقول حدثنا أبو عمرو ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي وهو ضعيف جدا فيقول حدثنا أبو عمرو، وحكى ذلك أبو عمرو حبان وغيره. تقدم عندنا أن المدلسين طبقات، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين. القسم الأول الثقات الذين ما غالب عليهم التدليس، وهذا الغالب على الثقات، بل لا يعرف أحد من الثقات قد غالب عليه التدليس، كقتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وأبي الزبير وابن جريج والوليد بن مسلم وآخرين. بل بعض العلماء شكك أن بعض هؤلاء مدلس، فهؤلاء الثقات لا تضر عن علتهم، لأن حديث الثقة الموصوف بالتدليس مقبول ولو عنعن، لأن العنعن شيء والتدليس شيء آخر. وتقدم لا يعرف عن أحد من الأوائل بأنه ضعف حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة. ومن أولى ذكر مؤلف الوليد بن مسلم من أوثق الناس في الأوزاعي، ومع ذلك كان يدلس عن الأوزاعي. أحيانا يقول أن الأوزاعي قال أو قال الأوزاعي ولم يسمع من الأوزاعي، إنما سمعه من عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم فدلسه. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هذا ضعيف الحديث، وكما كان بقية ابن الوليد يصنع هذا، بقية يروي عن الأوزاعي وأحيانا يسقطه، وأحيانا يسقط من روى عنه، لأنه يروي عن يوسف ابن أبي السفر وهذا كذاب، يوسف السفر كذاب، يروي عنه بقية فيسقطه. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى من غالب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا وأخبرنا، ومن لم يغلب عليه التدليس قبل حديثه بالعنعنة. نعم. ومنهم بقية في الوليد وهو من أكثر الناس تدليسا وأكثر شيوخي الضعفاء مجهولون لا يعرفون، وكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أو عن زرعة ابن عمرو الزبيدي وكلاهما ضعيف الحديث، فيقول حدثنا الزبيدي فيظن أنه محمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهدي، وقد تقدم له عنه في كتاب الصيام في باب الكحل الصائغ حديث رواه عن الزبيدي وظنه بعضهم محمد بن الوليد، فنسبه كذلك وأخطأ، وإنما وسعيد بن عبد الجبار. تقدم عندنا أيضا قبل الأمس بأن بعضهم يخلط بين محمد بن كثير العبدي وبين محمد بن كثير المصيصي، وأن محمد بن كثير المصيصي الذي يروي عن معمر ضعيف الحديث، وأن هذا يمني ولكن نزل مصيصة، وأما محمد بن كثير العبدي فثقة، فلا بد التفريق بينهما. فما تقدم أيضا بالأمس التفريق بين ابن جابر وابن تميم. نعم. ومن الحسين الواقد يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعنده علم عن أيوب السقياني وعن أيوب بن خالد وأيوب بن خلف ضعيف ضعيف جدا. فالمنكرات التي عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هي عن أيوب عن ابن خوط ذكره ابن حبان. نعم هذا صحيح. حسين بن واقد صدق وقد احتج بها الإمام مسلم رحمه تعالى وأهل السنن. إذا روى عن أبيه أو روى عن غير أبيه فالأصل فيه الصدق وحديثه جيد، ولكن قد يتفرد بأحاديث فيها نظر، وقد يروي عن نافع حديث منكرة، بالتالي ينبغي التفطن. كل من قيل فيه صدوق في حفظ شيء أو صدوق سيء الحفظ أو يضطرب في الأحاديث ينبغي التثبت من أحاديثه، لأنه أحيانا يأتي برواية منكرة أو يتفرد بما ينكر من أحاديثه، وخاصة عند المخالفة يتبين لك ضعفه. ومثل ما كان جماعة السلف يقولون عرفنا صحة حديث فلان برواية حديث فلان، يعني عرفوا ضبطه من عدمه بمقارنة بأحاديث الآخرين. ومتى ما قرنت رواية الحسين بن واقد برواية الآخرين الرواة عن نافع أو عن غير نافع تبين الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. كذلك حين تقرن رواية حماد بن سلمة بثابت البناني ترى الفرق الكبير بين رواية الآخرين وبين رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني. فأوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة، لكن حين تنظر رواية حماد بن سلمة عن قتادة وتقرن رواية الدستوائي أو رواية شعبة أو رواية همام بن يحيى البصري أو رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ترى الفرق الكبير بين رواية هؤلاء ورواية حماد بن سلمة، وأن حمادا غير ضابط لحديث قتادة بينما هو من أضبط الناس لحديث ثابت البناني. فمتى ما قرنت رواية الراوي بالآخرين تبين في الحقيقة الفرق وتبين حديث هذا من حديث هذا. كذلك ما يقال وذكرت مرارا أكرر على عجل ما يقال عن ابن لهيعة أنه في العبادة الثالثة قوي أو في القدامى أصحابه، حقيقة أقرن وادرس رواياته عن العبادة الثالثة ترى في الحقيقة الخلل بين رواية الآخرين ورواية هؤلاء، وترى أيضا ضعف الرواية مطلقة. فيتبين لك الأمران الفرق بين رواية العبادة من رواية غيره، وترى أيضا الفرق في رواية العبادلة مطلقا وفي رواية الحفاظ الآخرين، وترى أيضا الضعف. كذلك إذا تأملت في رواية تقدم عندنا معقل بن يسار عن ابن الزبير عن جابر وهو في مسلم، وتقدم أن رواية معقل بن يسار بن عبيد الله عن أبي الزبير في الحقيقة أن من مرويات ابن لهيعة، وأن معقل قد غلط فيها. وتمات ما درست مرويات معقل ابن عبيد الله وأتيت بمرويات ابن لهيعة عرفت أن مرويات معقل هي مرويات ابن لهيعة، ومن ثم ضعف الإمام أحمد مرويات معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير وقال هي أحاديث ابن لهيعة، هي أحاديث ابن لهيعة. ومن ذاك شهر بن حوشب متى ما درست حديثه تبين لك الاضطراب وصحة مقولة الإمامين البخاري وأحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث. وأما من روى عن ضعيف فأسقطه عن الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى